تفضل. عليكم السلام. نعم. ما هو السؤال؟ هذه السائلة تذكر فضيلة الشيخ بأن والدها توفي، وحيث أنها طلبت أن تزور والدها قبل وفاته ومنعت من قبل والد زوجها، هل تأثم بعدم رؤيتها لوالدها؟ لا تأثم بعدم رؤية أبيها لأنها منعت منه، وهذا بغير اختيارها. ولكني أقول لها لا طاعة عليها لأبي زوجها، فلو رخص لها زوجها أن تزور أباها ومنعها أبوه فلا عبرة بمنع أبيه، بل تعصي أباه وتخرج إلى أبيها، لأن الذي يملكها إنما هو الزوج فقط، وأما أبو الزوج فليس له حق بمنع زوجة ابنه من زيارة أبيها، وهو بمنعه إياها آثم معتد عليها، فعليه أن يتوب إلى الله وأن لا يعود. وهذا يقع كثيرا في بعض آباء الأزواج، تجده يتحكم في زوجة ابنه ويؤذيها ويضايقها وليس له الحق في ذلك، بل الذي بيده منعها والترخيص لها هو الزوج. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.